عظيم. Thank you. شركة وكذا؟ لا والله ما يخفى علي خشوعهم ولا ركوعهم إني لا أرضي الورى وبرواية إني أرضي ورى الله. فإذا يدرك رسول الله ما يدرك ويرى ما يرى، فما دام حكم على نائب اللي تخشى ما تجده يبتلي به رسول الله يبقى علم ما لم يعلمه الكتاب بالنسبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يهتدي بما وجه الله إلا أمر الله عليه. شجار الأهل العلم اللي هي قاصرة الإسلام على مجرد النطق، على مجرد النطق هو الحجاج بقى كما قلت يقول لا إله إلا الله أين بقية التشجيعات؟ هل تحمل الله حتى تتحرم عليك بمجرد كلمة التوحيد؟ أقول لابد أن يطمن على كلمتين الأعمال بدا بدأ العلماء يقولوا حاجة أمر بالفعل لا أعلم إحنا المحاضرة الثانية أعرض الله إلى ناس أقرأ حتى بلغه إليه يعني الله ما لا شعور في مدة ايه قصير فالبخاري بقى خال نواحي بقى ان بعد ما ايه 60 سنة مغادرات المعاصي ومواصل على المعاصية انه يدخل ايه الوعيد على الله المجلس الطبيعي. لو نطقت بكلمة التوحيد في آخر بعض الأعضاء ترتقي بها هي من الله حول الله عليه وسلم. فالبخاري لا يستبدل لها المخالي العقيد في الأول جميع عدد أمر الله إلى البيت وبعدين وحيدها إن العملية مصطفى بعمل العمر أو بعمل عمل لا تلال الدولة مشهور إلى المخاطرات إلى قبيل قروب الروح ومن هنا أمر قرص كريمة لا اله الا الله تتقي الى وجهه ويبتلي ويمن. ولذلك المعرفه يا جماعه الخير رضي الله عنه يقول الرسول ايه من اتى الناس بشفاعتك يوم القيامه. من اتى الناس بشفاعتك يوم القيامه الحديث بمعنى اصفر كلمه التوحيد اصفر كلمه التوحيد مع الإقرار حكيت حاجة أولانية أن الإقرار ستحرم على الله حرم الله عليه النار. الإقرار الثانية أن الله حرم هذا الإنسان القائل على النار. فيقول ذلك صار في نص كلمة التوحيد خالص لم يقصد حكيت حاجة أولانية كما قلت في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حرم الله عليه النار. يبقى الناس ايه اللي محرم الناس؟ النار يعني حرام على مين؟ الروايه الثانيه بقى بيقول ايه؟ حرمه الله على النار. حرمه الله على النار، يعني معناها مش هيدخل الايه؟ مش هيدخل النار. يبقى الروايه منع الله النار عنه. منع الله النار عنه، والروايه الثانيه منعه الله عن ايه؟ عن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أتبع الناس في شفاعتك من أتبع الناس في شفاعتك من أتبع الناس في شفاعتك حديث الرسول لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولا ثاني من أبو هريرة الرسول من أتبع الناس في شفاعتك يوم القيامة فقال الرسول يا أبا لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولا لما رأيت من حقك عنه. أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه اللي هو إما يبتغي إلى بشر. إذا الآن كلمة التوحيد بمفردها الآن بل ينبغي أن يقع إليه أن يقع. ومن هنا القاعدة العلماء هل معنى ذلك ان النطق بكلمه التوحيد كان في دخول الجنه وتحريم النار حتى ولو تشرد عن العمل النطق. بل لو ان لم تفعل طاعه واحده في حياتك وفعلت ويقال فعلت جميع المعاصي ونطقت بكلمه التوحيد فلا تدخل الجنه وتحرم عليك الايه؟ النار. كان خير كان جميل جدا في المصطلحين الجميل. هذا بالنسبه لمن نطق بكلمه التوحيد عند موته. عند موته مع الاطلاق الكلمه الثانيه لما جه يشرح لي نظام التوحيد لما قال وان زلوا في الارض بس الامه لما قال لا اله الا الله دخل الجنه وان دعوا معصيه وان فالبخاري ياتي بقى هذا في من مات في من قاله وهو ايه؟ عند الموت. اذا هذا راي الكلمه الثانيه يبقى كلمه التوحيد تنفع صاحبها الا قالها عند الايه؟ عند الموت. يبقى اذا ليس مجرد او ليس مجرد كذا انما يجب ان تكون مقصوده ولا بد لكي تؤتي ثمرتها ان تقال عليها عند الموت. هذا في كتاب بعض العلماء حتى لو كنت الله قد يكون مجرد ولذلك استدلوا بذلك كما قالوا مما يمثل هذا الاتجاه في كتاب في فوق عن الفور عن الفور حتى لو انتشر كل اللحظات وطرق في معنى الفور. قالوا الرسول كافر على هذا الفور وهو كافر على الفور كان كافر وهو في اللحظات الاشهر من حياته. قال له الرسول عليه الصلاه والسلام يا عمي كل هالكلمه اشهر لك بها عند الله. في روايه كل هالكلمه اعز لك بها عند الله. كل هالكلمه عند ايه؟ عند الموت. فبيحكم بأهل كلمة التوحيد. ولذلك في كثير من من قال لا إله إلا الله عند موته عند موته. إذا من قال عند موته حرمت عليه النار وحرم عليه النار ونال شفاعة سيدنا محمد عند الموت الأول. فالرسول أتى في الطالب يعلمون كلمة أحد لك بها عند الله. فالبطل ابو طالب ينظر الى رسول الله ويقول احسن الله لولا المقاصد ان تعمرني بها قرش لاقررت بها عينك. هو على ذلك رسول الله وهذا الامر بكلمه طبعا الرسول كذب وخرج ويقول لاستبشرن لك ماذا ينهي له عن ذلك. نعم. لم يقل هذا إلا الشيعة لأن الشيعة كما تعلمون منكم من سيدنا علي بن أبي طالب لا يمكن إن لازم نقول أقول الوحي وأؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن ما عندهمش مبدأ إلا أن الله يعرف هذا. لا ما عندهمش كده مع ان القران يقول ايه؟ ومن ذريتهما اي مستوى محسن ولذلك جمهور السنه السنه والجماعه يقول ايه؟ ان الاعراف مات على رجل ايه؟ ايه الدليل بقى كمان؟ اولا الايه التوبه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا للمرء هذه حاجه. الحديث الثاني ان العباس بن عبد المطلب جاء رسول الله وقال يا رسول الله ماذا أمرت عن عمي؟ ماذا أمرت عن رسول الله؟ ماذا أمرت عن عمي فإنه كان يعوق ويصوم؟ قال هو في أحضاح من النار قد أنا لكان في. وفي البخاري إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في يده أو في نعله الخبز يغلي منه أم دماغه كما يغلي النفس أو الكل لما يكتب كل شيء أم يكون صغيرا لا أهل النار. قالوا هذا هو أبو طالب. يا إما يقال بدليل عن روايات من قال لا إله إلا الله عندما نطق. والحقيقة أن نطق الكلمة اللي تاخد عند القواعد الشرعية قواعد مقابلة أن نطق وكان وكان لا إله إلا الله. هذه الكلمة التوحيدية اللي تقولها وأنت بتقول فيها أولا أنك تذكر الآخرين بأنك مت على دينهم إلى أن يحاولوا أنك مت على وأنك وأنه سيعرفونك عند المسلمين ونفسك في مقام المسلمين فإن واحد. أنك تذكره بالأسرة فإن خاصة بكلمة التوحيد تذكر الحاضرين معك باليوم الآخر تذكره بإخبار الله عز وجل. فذهب دماغه فلا حد مثل هذا الحديث لأن الصعاب ينبغي أن يكون مصاب بإيه؟ بالموت فقط. لا سيدنا يرغبتك لا معلش بأهل الله أن يظهر الكلام عدم لأجل أن أخر لا بد ان يتبع الشرائع، لا بد ان يتبع الصلاه والزكاه والصوم الى اخره. يقع لدينا ان هذا الكلام كلمه لا تنفع صاحبها الا اذا كانت مطلوبه بالشرائع، في صلاه في زكاه في صوم في حج. ليه؟ في بقى انك ايه رايك دائما تقبل النص الكلمه بالعمل. فاحنا قلنا الان العقل الايماني قول باللسان وتصديقه بالايه؟ ولما جاء شرحتها الايمان فطره وتكون شرحه، مش وكانها جانب من الايمان اقوال زي قرايه القران وكلمه الشهوات عليها كلمه لا اله الا الله وبينها جانب ايه؟ جانب عمل. فاذا لابد لا تنفع كلمه التوحيد الشرعي الثاني، لا تنفع كلمه التوحيد صاحبها الا ايه؟ إلا إذا كان مطلوبا في العمل، لأنه أبي يرتقي بنا وجه الله، يبقى صادقا من قلب وظل ولا صادق من قلب، لابد أن يلتزم لمن نطق له كلمة التوحيد وهو واثق يلتزم بذلك، يلتزم بكذا واحد. حاضر نكمل من الأسئلة بس كان السؤال يبقى أنا عندي الآن في كم واحد؟ يقول لك كانوا بتقول ناس والرسول قالوا قبل ما تبدا الشرائع قبل ما تبدا الايه؟ قبل ما يبقى في صلاه وصيام وزكاه والحج والجهاد و و الى اخره. مش عندها صلاه. اما ان قال لكن الرجل ضعيف. ليه مره؟ لان احد رواه الحديث وهو عباد مالك معايا ده كان في اخر حياه الرسول. وابو هريره راى الحديث وكان في اخر حياه صلى في 30 مع رسول الله. لكن راجل يقول إذا إما من الممكن أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا أو أن هذا ينبغي أن يكون مفعولا بالعمل، لأن الإسلام لا بد أن يكون بين الشعر وإما أن يكون بين قبل الشعر. في نقطة ثانية بقى نعم رسول الله مفسر حديث البقرة له على من قال لا اله الا الله وعمل بامر الله. ليس الكلمه نعم هي اثقل كلمه في ذلك، انما لا بد ان تكون مصحوبه بايه؟ بالعمل. ولله والبراهيم ولله الكلام. فلا بد ان يكون هناك عمل خارج مع كلمه الايه؟ وسبحان الله من الذي يؤتي استعانه الانسان تجدون ذلك. هو لا نفس الايه؟ انا ممكن ان اسال الانسان بايه؟ هذه هي المفتاح الذي تفتح في باب الجنه. ودائما حكم الله يبين وقال انت مش مفتاح الاسنان حتى المفتاح كل وقت لا في كل اسنان في اسنان. الاسنان هي ايه بقى؟ هي التشريعات هي الاعمال. فلو كانت المفتاح هو الله لا اله الا الله والاعمال هي ايه؟ السلوك بتاعه. فلا يمكن ابدا ان تكون كلمه القران عن ايه؟ عن العمل. ولذلك تتكلم شريحه من الناس تركز على الكلام عن العقلات وتسقط العمل بمنظومه الاسلام. يقول لك ايه الحقيقه؟ ربنا ربنا يقول ما بيصليش ما بيصليش. تيجي تكلم لك احنا مصدرين القلوب لان ده اقصى ايه؟ اقصى من العمل. في جماعه العمل بسم الله ما شاء الله ضروري صبر وشكر مع يوم اربع سنوات وكده انه قد يكون هناك وليال كده قد قد ولذلك لا يحكم على لا يحكم احنا احنا كمسلمين لا نحكم على احد الا بالايه؟ الا بالتوحيد. في كل وقت انت قلت كلمه التوحيد محمد رسول الله انت لك ما لك وعليك ما عليك ما اعرفش ايه الموقف ما الذي يعني يكشف الصبر والله اعلم. ولذلك احنا عضو ايه؟ وده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام المناسب الواحد مش يشرب الصغائر والناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد اخر الواحد اخر. فهنعالجه من ايه؟ بالصغائر. هل اظهر لنا خيرا خرم لنا ومن اظهر لنا شرا؟ فاحنا الى الوقت الى الكل هو كلمه من ايه؟ كلمه التوحيد مقصوده كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه دايما الاجتهادات في الفن يعني السبب في الرشوه القصه العربيه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت مين؟ سيدنا سيدنا طبعا بعض العلماء في الحال كنا نقول الرسول انا عارف صلى الله عليه وسلم كان في صلاه كثير عملوا بس صلاه في البيت ليش شيء انا ما عملوش قبل ما المعروفه قبل ما يكون في صلاه محدوده هو عارف ما فيهاش مفيش خلاص بس انا بتكلم في المعروفه لا قالوا لا يا شرعي شرعي هو سؤال امراه ام هذا رضي الله عنها اظن احنا قلنا حاجه زي كده لما تبارك قال له الرسول بارك الليل لو عادل بارك الليل بارك الليل فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفه قال انا فصلاني خلفه وصفه من الغلام فانخلف خلفه ليوم معركه طيب الكلام ده كله ايه؟ ده الكلام ده كله لسه الصلاه ما صلتش لان الرسول سيدنا هذا في ملك الرسول ده اول ما نزل ايه؟ المدينه توصيف الصلوات الطول اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب اربع ركعات كان في بعد كده انما صلاه الصلوات فرض في سنه 13 في العصر يعني فاذا سال حق العلماء يقول لك الصلاه والله مصروف سواء في بيت ام سليمه او في بيت الشباب الى الدكتور فهو مطروح في كل حاجه يعني طول كيف نقول هذا؟ فان حكمان الثلاثي رضي الله عنه قال كل شيء ادوى ومحمود الجرامية حكى هذا عن لسان ابن مالك وهو كما قلت ادرك رسول الله في اخر حياته كل التشريعات كانت ايه؟ استقرت بانتظار الاهل الاسلام كان في عون الناس ايه؟ ايمان فاستبعده من قالت ان يكون الكلام ده قبل ان تفر به الشرائع كما ان الحكم يقول قال الله عنه ان هذا الحديث يجعل النطق لكلمه التوحيد سواء مقصوده بالعمل او غير مقصوده بالعمل احد اسباب الشفاعه في دخول الايه؟ في دخول الجنه وتحريمها احد الاسباب لا لو كل ما في العمل كان ذلك ايه؟ افضل واجل واذا تعالى افضل من ليه بقى؟ معنى الحديث عند ابي داود انا قلت يا جماعه ان معنى ان من يصف بكلمه التوحيد حتى ولو ترى كل فيه الفراغ وعمل كل ما يخرجش من الاسلام فعندنا حتى قال في ابن مالك رضي الله عنه وده سنه ابي داود وفي يعني كان حول السنه يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من أصل الإيمان ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا يكف سبب قال لا إله إلا الله لا نعوذ بذنب ولا نكره من إسلام الجمعة المقطع ده يدل عليه على أن كلمة التوحيد تثبت وهو القاعدة لمن بس كان الحلم ليس بمقاير مضمومه الى جيش لا الان عارف الاعتراف بالولي من الله لا بد لان دائما احيانا تذكر كلمه التوحيد ونراد بها فعلا رسول الله مضمومه لكن يمكن ان يعمل الى احد الامرين زي ما جه اولاد كويس هو الايمان بالله من اول كافر مكون الكافر بصوره بس الإيمان الشيخ الإيمان بالله في اليوم الآخر الإيمان رح يكون كان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وحده بلاش الصلاة صلاة لو ده إلا الوحي مستقيم الوحي إنما أعظم الإيمان لرسول الله لما تيجي تقرأ أول إيمان أن تؤمن بالله الوحي وملائكته وكتبه ورسله وحده واليوم الآخر نعم لا وتؤمن بالقدر كذب وتؤمن به بقى جعل القدر كل مستقل يعني يحتاج الى ايمان مستقل فهنا كده لما كده احيانا يوصل كلمه التوحيد ويدخل بها بدليل احنا قلنا احيانا تذكر كلمه الوحي ولا بد ان نرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ذكر او لم يذكر. احنا قلنا التوحيد الايمان مقام كان ملائكه الله وملائكته وكل رسل الله فقط عن المثال هذا الرسول من اهل بلاد في تفاصيل انواع خلاص انا اقول لك الرحيم كل الاسماء لله انواع وملائكته وتنزيل وكتبه ورسل في البقر ذكر كان واحد من الايمان طبيعي ما هذا الشباب والهو بالآخر يعني كان معه الآخر تعرف إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر تؤمنون بالله واليوم الآخر ما دخلش لا تجاوز الملائكة ولا الكتب ولا الرسل إذا بالآخر بعض الحمد لو مكتوب خمسة أولين أعراض الإيمان أعراض الإيمان لما يعينهم أعراض يتيهم يتكونوا بالثلاث الخاص المبدأ والواصلة حمده يتكونوا منين؟ المبدأ الواصلة المعارف المبدأ هو مين؟ الله لا المبدأ الواصلة تشمل الملائكة والكتب والرسل مدير التوحيد في عندنا العلم التوحيد حاجة اسمها الألوهيات أو الإلهيات خلاص والربوبيات والسمعيات كل هذه الأمور هو ليس الألوهيات أو الإلهيات والربوبيات وإيه هو اللي عطاه كلمة العرش الرحيم يبقى الله هو إيه في عندي بقى ملائكة كل الرسل الملائكة كل وصائف بين الله والرسل يعني في الدين ده الرسول بس يبقى الملائكه وقائد بين الله ايه والكتاب واسطه بين الملائكه وبين فهو الرسول والرسل واسطه بين الله ايه يبقى انا عندي سؤال المبدا انواع الواسطه اثنين اليوم الاخر اللي هو السماء خلاص لماذا الله في المعاد في المعاد تعالى القران يكتفي بكلمه اليوم اللي هو المبدا طيب اوتوماتيكيا لو انت قلت المبدا اللي هو الايام لازم تعترف بواسطه او تعترف بايه انا قلت لها ايه خالص من خلفك ممكن فيها تتبع الى وجه الله يبقى اذا المبدا هيمر وراء حتمه ايه؟ ساعات يوم يصبر الطاغين يصبر الطاغين اللي هم ايه بقى المبدا والمعاد اذا انت عرفت الطاغين يا مبدا تؤمن ولا كذا اذا بالفعل عدم الرسل او لا يكتفى برسل الكلمه بايه؟ التوحيد بل ينتهي ان يضاف اليها الواسطه وهو الذي اوضح الوسط خلاص والباقي اليها ايضا اما اذا لا يتمتع متلكه يقول لك هنا القائل كلمه التوحيد لا الامر الاخر كان يقول لك في هذا العالم عشان افهم الامر الثاني العصر لا طبعا في الوقت عشان افهم كلمه يبقى احنا عرفنا في وقت مناسبه بين حديث لن يوافع يوم القيامة إلى أشياء الوضع بعد إيه؟ حتى يكون أحضار الأمر الثاني كل الحديث سبب إيه؟ سببه لا يقول سببه ثلاثة قلنا إن كلمة التوحيد هذه غالبا يوهم أنها كلمة مبررة في تحريم النار أو تحريم الإسلام على الله ودخول الجنة قلنا لا هي مقيدة أولا بإيه؟ بالإرضاء يمينا وجه الله وقلنا كمان في خاصة في المسجد فإذا ما يجوز الأطعمة والناس في هذه المسألة يا إما يقول لها أشهر أبدا يقول لها أنت مخصومة بإيه؟ بالعمل يا إما هذا كان قبل أن تنزل بإيه؟ أه أيوة إحنا انا مش مدى يعرف الله ده جدا يعني هو اللي مدى مثلا في القبر لازم يعرف الله ويرقب بها هذه الثلاثه ما عندهم قل الله لا اله الا الله انت تعيشون النار والدخول الجنه مرتبط فقط بكلمه كثير لا بد ان يضمن اليها الايمان به بالوقار الواثقة وهو محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء جميعا هذا كلام ده أمر أمر أخير عشان هو هنا لا توازي عقل يوم القيامة يقول لا إله إلا الله إحنا هذه الشخص صلى الله عليه وسلم حديث المسلم الكلمة الأسبوع الإنسان وتتميز المنظومة الإسلام ترتكز على كل ده شغل ترتكب نفس حاجتين حاجه اسمها سلسه وحاجه اسمها نفسيه حاجه اسمها مقبورات وحاجه اسمها نفسيه يا اما انت مقبور يا اما انت سواء في الجوع او الناس مش طبيعي عند الان يا اما انت مقبور بتعمل شيء او مقبور ايه؟ كويس الاسلام بيتاكد بالفرد الاول بالتسلسل الاول بيتاكد 100% اهم حاجه عنده قضيه التكليف قضيه النفس بمعنى لو خير بين ان تصلي او ان تعمل الخمر فالتسلسل بيتاكد على ان كان التكليف مقدر على كلمه الليل والمقهور والمجنون مقدرة عليه المقهور شو بقى كان يفتح دخلت الاسلام بالتحليل ولا بالتحليل؟ بالتحليل 90% من الاسلام يدعو الى التجرب يدعو الى التحلي يدعو الى التخيل وده في نبض الاصل يعني لما كان احد الصالحين يسال يقول له استرجو النجاح. قال له ايه لو نقصد الاله كويس؟ ارسل الى الاله كويس نقصده وتنظيم ما يقع عن طريق الايه؟ الاخلاق تدخل المذكره. فمن هنا شيء قابل الى معلومات. من اجل الدعاء انك تجمع في دعاء الثلاثه ان تسال الله العفو والعافيه والمعافاه. أن تسأل الله العفو والعافية والمعافاة. قل اللهم إني أسألك العفو والعافية بينهما بوشا. الكلام على التحليل العفو معنى التوبة ترك الذنوب أو ترك الذنوب. التوبة معنى ترك الذنوب هذه معنى العفو. يعني اسال الله ان يعفو عني عن ذنوبي معناها يسوع احمد كما تقول ما العفو معناه العفو من حق الله بحق ان انت تشكر في ذنوبك طيب والعافيه هي طلب السلامه في البدن وان تكتب وان تسلم من المرض وان تسلم من الضعف هذه معنى ايه؟ العافيه وعلى ان تسلم من شر الناس أن تسلم من إيذاء الناس، أن تسلم من إيذاء الناس، لما تجمع الثلاثة دول هتجد كلها أرضية برشا وهو إيه؟ الترك أو الزمن. فتحرك كل ده مثل الكفار على المسلمين ولا فيهم. ضرب المسألة طيب. ضرب المسألة وقال لهم على باب الموضوع. ما هو؟ يعني أنا الآن فايز، فأنا قلت لا لا نفيه نفيه أولا اللي هو كان إيه؟ ثم أثبت إذا التخليه مقدم عليه على لن يوازي عبده يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يستغني إلا روح الله إلا أمر الله عليه في الأرض العربية ولا رسول الله. نعم. حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قيل رسول الله وإن شرف كان وإن شرف الخمر قال وان انشرف وان دنا وان شرب الخمر رغم الف اذكر ايش نطلب بين هذا الحديث وقال في قول الله عز وجل اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصراط تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحديث سيدنا محمد رسول الله من لم تنهي صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. أولا حديث من لم تنهض صلاة وعن الفحشاء والمنكر حديث ضعيف ضعيف ضعيف جدا. ما تقولش على سلمة على هذا يا فؤاد إن الصلاة كانت تشاورك وإحنا حفظناها وحفظتم على من الله لا يلزم من الحكم تحت الحديث أن يكون مطلقا يا فؤاد للشخص. أربعا من لم تنهض صلاة وعن الفحشاء والمنكر مطلقا صورة إخرى لا يكون لله شيئا كقلال زي ما قلت لك الصلاه في ازاي ده الصوره الحديثه لان عندي خلفيه كامله ان الاسلام قول وعمل وخلق ده هو ما فعلش في صلوات وفي زكوات وفي كذا وكذا فالصلاه في الصلاه ليس الله فهذا الرسول وان ذهب ان وان ذهب خرج في بعض المرات ثلاثه وقال مره اربعه فهل ما زالت عمليه خلاص خلاص الان بالله بالرغم من ان ابي ذر حتى وان شهد الله لا تكتشف بقى في الجو العام اولا اليس بحق الرسول وهو المشرع اللي بدأ قبل كده ان في صلاه وزكاه وصوم وهي هي تكون وكيل دخول الجنه يفاجئ بخبير ان كل من لا يمسك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ده مش هو الاستقرار هو الاستقرار سمعي احتاج ولا احتاج لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عباره كويسه جدا قال فبشرني فبشرني انتوا عارفين البشاره ازاي؟ البشاره ان انا ان اكفر بامر لا يسر يسر بشرط ان ما يكونش على خلفيه وسقط عنه خالص. فهمتي معنى سوف تقرأ ذلك كذا وقال ما عملش خلفيه عن الموضوع فهذا بشريه دي كانت بتيجي بقى الميه تيجي وجه اضطرار وإلهية وبقى جد بقى وبقى كويس فالجنة مخصوص اعتبارها بشرط من الألف المعلومة اللي قالها كبير لم يقل بالله بقى الباب فيه وأليس من حق الرسول أن يتصف أن يتصف لأنه هو لا شرع ولا أمير فلا عدم مثلك فلا عدم على رسول الله أن يرجع إليه لأنه هو مشرع وهو لا إذا نفسه إلا نفسه وإلا حضر كذا طب إيه المبرر إيه المبرر الجنة الثانية يا رسول إما الرسول إيه ما تروحش وإنت على الله ولا لا لا لو لا لو حق المعارضة لو حق المعارضة رجلي لأنه مشرع أنواع ولأن إذا خطر جديد عليه ما كانش موجود قبل كده فهذا يستعجل يستلم مني فلما تجد إلى أبو ظبي داوود شوية برضه في مقام إيه؟ في مقام التعلم أو الحجم فرأى أبو ظبي ظاهرة مراجعة صحابة الرسول كثيرة موجودة مراجعة للتفاعل أن في علم القانون في مقام الاحتمال الاستشار في مقام الاحتمال بمعنى ايه؟ لو واحد لمعنى معنى الاسلام مجاني جه لو رسول قال له انت تكون عايشه او ما يستاهل يكون شيء كده مش انا واحد كده عايشه يمكن قبل واحد بتاع عايشه طيب يروح يستفصل منه يستفصل قال له ما قالش ايه احتمال ولا لا؟ كلمه عايشه دي مش تشمل الكلام ده ايه؟ وتشمل والعياذ بالله كده وتشمل كل هذا الشيء لان انت عندك مقام ايه؟ انت تقدر تشمل حتى لو سرعان فيه لا تقدر تقول لا تقدر تشوف يقلبوا على الارض ولا على الارض الى ايه؟ يسمعوا عن ايه؟ هل صار في مقام لاحتمال ما دام الفكره مكتمله يبقى هذا بقى الصبر فرسول الصبر من مين؟ من الصبر او رمل او غيره الاستبصار في مقام الاحتمال الاحتمال يعني الكلمه تحتاج الى اكثر من ايه؟ يعني لو كانت لو في يد واحد استنى واحد استنى ومش اسمع ما تقدرش على الاقل اذا ما افهم كله اذا قال ده مش كده كان يعمل لحد ما قال ايه الفينا المعروف عندنا خلاص هو خلاص اصبح صوت واضح حتى أول مرة بعد كده أنه قد يتأفرقه تعالوا تعالوا ما أنت اليوم قالوا لي ما سوف عليك كان يوم كده رجعوا أربع مرة بقى لأن إحنا محتاجين في الاتقام بتاعك على كده كده أربع شهور فكأن لا تعترف كم مرة أربع مرة فدي دايما دي مقام الاحتمال ده لابد أن تصور فأنت جيت أنا وأقول تصور أول أول من مين؟ وهذا الحق ولا مشاهد هنا ما بدأ الضرب يا ترى انت عاوز تحاكي كرسول ولا عاوز استفسر من الرسول بالطبع اكثر واكثر الرابع الله عز وجل الرابع واحد أنت في الإسلام فالمفروض يكون عنده خلفية على صلاة وصوم والحكم والأخلاق وكذا وكذا الله أكبر يعني يا طبعا المعلومات القديمة إثنان وأهم المعلومات دي إجابة اللي مطلع على أهل الشرك إذا كان كذا ونمر ما بدي توصل الرسول لما خبر على طرف نحو الثلاث فلما قاله وإن كان وإن صار زي يوهم يوهم الاعتراف من مين؟ من أبي يوهم من أبي غلط مش من الرسول يوهم على كلام مين؟ عن المشرك رمضان يوهم بالصدق كل وقت صار الرسول قال أنا أقول لك صدق شوف اللي بقى حتى فيها لما هيسمعنا هيبقى من انت ايه؟ بتعترض عليه عليا او على تشكيل اقول لك عباره فقط انا عيب العين والبدر انا ربنا نفسي ابي الامر اللي هيفهم العباره دي هيبقى من ايه دعاء على مين؟ على ابي الامر لا لا اول راجل يا ترى ولا تقول يفهم من ايه؟ الدعاء على ابي الامر ومن هنا اوقع الحديث الان لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه مش مع حديث من قال لا اله الا الله وهنقول عليه بقى ايه بقى الكلام ده بقى يا اما ما لا يشرك بالله شيئا وقد اتى وقدر بالطاعات وبالاعمال الصالحه ما زال ما شرك بالله او قال لا من الاعمال الصالحه بناء على حديث انس بن مالك لا يكفره في الاسلام ولا يخرج من الاسلام العمل لا تكفر الله على بعد ذلك حديث الناس مع صحابه الاحرار حديث الناس يعني ما قلنا ايه بعد بعد نبي حصل رقم كذا رقم كذا سته هو رقم سبعه النية ورقم ثمانية التمهيد ورقم ثلاثة التمهيد نعم ولم يعلم غير الله ما هو الفضل يعني عشان يبقى الوصول يا جماعه لازم نجمع اربع مرات ممكن من النصوص الموضوعيه يعني نقدر نقول العرب 80 وقال ايه؟ على الاستاذ الصحيح بيقول لما نقول في قلبي شوف على الاقل ارض العرب صلى الله عليه يقول انا ما بقتش حياتي برضه في ثلاث مرات مش هحتاج معنى ده طلع في المرحله الثانيه يقول كده في رسول الله قل يا رسول الله قل لي انا قريه قال على هذا المكان قلت على الثاني فقال يا رسول الله لماذا اخذ جنه في العمل قلت اريد ان اشرك قال على هذا الشرك قال لي هو فقال كريما وكان في ثلاثه اثبات مع انه اوقع ثلاثه وجنه في كما قلت 21 سنة مشرك هو وكل الملوك تقول لي بقى أنا بيحصل صلاة ولو مت في تلك اللحظة تكون هناك جنة أو ليس مع الله فإذا الحياة كما قلنا كلمة التوحيد تنفع صاحبها إذا كان بشر ما يكون في عمل الصلاة والله على قول نعم كان بقى على فراغ النار المرض المخالف لم ينشا الله عنه كفيا وغفرا لم ينشا الله عن الكفر يعني قبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه هو مات قبل ان يتجلى رسول الله في الدعوه فكذا كما رجعنا الضرر لم ينشا الله عن الكفر وغفر الله لا من شتم الصبر وعزه اهله ومن وقصر مرجعه يبقى